دينه المسيح تسبيح عنه الإله بلا ذنب هناك أبطال أبطال يمشوا صريح قدامكم دينه المسيح تسبيح عنه الإله بلا ذنب هناك Sure.